والنفاق في بلاد المسلمين. حقيقة أيها الإخوة، زادت المرارة في الحلق، وما صار للحياة طعم. وينادي الإنسان ويتساءل، هل من نهاية لما نحن فيه؟ هل لهذا الليل من آخر؟ ويبلغ اليأس مداه حين يقول الإنسان لنفسه، هل تأخر الفجر فما ينبغي أن ينتظره أحد؟ أو حين يفقد الإنسان الأمل يقول، لقد دعونا الله كثيرا في قيامنا وسجودنا وحجنا وعمرتنا، ليلنا ونهارنا، ولكن متى نصر الله؟ أنا على يقين من أن وعد الله لا يتخلف، ولكن متى؟ متى؟ ويأتي الجواب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد إخوتي من التغيير. قلت لكم، بقدر ما أسعدني قول أحد المسلمين الجدد أنه لم يسلم إلا بالقرآن، بقدر ما أحزنني وجرحني وآلمني أن يقول، كنت كلما نظرت إلى أحوال المسلمين أقول، لا يمكن أن يكون هؤلاء الناس على حق. هذا عالم كبير كان نصرانيا فأسلم، فلما سألته لماذا أسلمت قال، ظللت سنين طويلة كلما نظرت إلى أحوال المسلمين أقول، لا يمكن أن يكون هذا دين اللي بيعملوه. فلما حدثت أحداث 2001 قال، جئت إلى المصحف، قلت أنظر في كتابهم، فعكفت على المصحف 4 سنين لم أقرأ ترجمة، بل كنت أترجم بنفسي عن طريق الأجهزة والقواميس وغير ذلك. قال، وفهمت بنفسي، فعلمت أن هذا الدين دين حق، لكن الذين يمثلونه في الواقع ليسوا على هذا الحق. لذلك إخوتي، التساؤل، ما السبيل للوصول بالأمة إلى أن تكون الأمة شهادة حق لهذا الدين؟ هذا هو السؤال، وهذا هو الجواب أيضا على من يتساءل متى نصر الله. حين يكون الجيل الذي يعيش يستحق هذا النصر، حين تكون الأمة التي تعيش تستطيع أن تتحمل التمكين. لذلك لا سبيل إلى الوصول إلا بأن نتغير. وهذا هو الموضوع الذي نعالجه من بعد أحداث غزة. كيف ننتصر؟ قلنا لابد من ثلاثة أمور: أن ننتصر ابتداء على أنفسنا، ثم ننتصر على الشيطان الخارجي، ثم ننتصر على الأعداء الظاهرين. هي ثلاثة مراحل. وسنة الله في القتال أن يبدأ بالأقرب، فالأقرب وأقرب الأشياء إليك نفسك. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا الذين يلونكم، الأقرب فالأقرب، وأقرب شيء إليك نفسك التي بين جنبيك. إخوتي، إن المعركة بين العبد وبين نفسه هي أكبر وأخطر وأعنف معركة في الوجود. لذا على ضوء نتيجة هذه المعركة يتحدد مصير الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هي معركة بين العبد وبين نفسه، إذا انتصر فيها الإنسان فاز، وإذا هزم أمام نفسه فإن نفسه تقوده إلى الهلاك. قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. وقال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن السبيل الوحيد للانتصار على النفس أن ينصرك الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: العبد بين الله وبين نفسه، فإن نصر نفسه صار عبدا لها، وإن نصر الله صار عبدا له. هي كده، يا ربنا سبحانه وتعالى يا نفسك. إن نصرت الله صرت عبدا له. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. انصر الله، إذا نصرت الله صرت عبدا له، وإذا نصرت نفسك صرت عبدا لها. لذلك بعيدا عن ذكر التفاصيل، تعالوا لنبدأ محاولة الانتصار على النفس. البداية أن تعلم أنك في معركة، كنت أسميها الإحساس بحجم المشكلة. إذا كان المريض لا يعلم أنه مريض لن ينجع معه علاج. الإحساس بحجم المشكلة، أن تعلم أنك في مشكلة. قل لي أنا مش في مشكلة ولا حاجة، خير، إيه الموضوع؟ الموضوع أن نفسك شهواتها عالية ومطالبها كثيرة وهضمها أكثر، وكلها دنيوية مادية بحتة. احنا قلنا زمان كلام ابن القيم في منزلة الإخبات في مدارج السالكين: النفس جبل شاق وعر في طريق الوصول إلى الله تعالى، وكل سائر إلى الله لا وصول له إلا عن طريق ذلك الجبل. لازم يطلع جبل النفس، وفي هذا الجبل أودية وشعاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق، كل ذلك في النفس. بمعنى انت عمرك راودت نفسك وانت نايم على السرير كده بالليل ان انت تقوم تصلي ركعتين ها؟ هل تواضعتك نفسك؟ راودت نفسك انك تتصدق ب 10,000 جنيه، ب 1000 جنيه، ب 200 جنيه، ب 100 جنيه، بنصف ما تملك للفقراء والمساكين والمحتاجين. ماذا قالت لك نفسك؟ وقع نظرك على امرأة جميلة مرة، ماذا قالت لك نفسك؟ تمكنت من أن تنهب مبلغا ضخما، ماذا قالت لك نفسك؟ هو ده التساؤل، هو ده، وهي دي القضية، وهي دي المشكلة. اللي بيقول لي ما فيش مشكلة، لا في مشكلة. قول لي بس أنا ما بعملش يبقى ما فيش مشكلة، لا في مشكلة، لأنها جواك في مشكلة. تعالوا أصدقكم القول بمنتهى الصراحة والوضوح، النفس محبوبة وما تدعو إليه مرغوب، فكيف أجاهد نفسي وأنا في أسرها أصلا؟ سيدي أنا بحبك، كيف أجاهد من أحب؟ كيف أحارب من أحب؟ كيف أتغلب عليها وأنا أضعف ما أكون أمامها؟ كيف أنتصر عليها وأنا في كل موقف أخدع ويغرر بي ويسلب مني العمل ليكون من حظها؟ كيف؟ مشكلة، مشكلة كبيرة ومش سهلة. ازاي انتصر عليها وانا اصلا بحبها؟ ازاي اجاهدها؟ ازاي احاربها؟ اللي يقول انا ما بحبش نفسي يبقى غلطان، يبقى بيكذب. انت بتحب نفسك وانت بتحبي نفسك حب شديد، بالعكس ده انت بتعشقي نفسك. ده انا ممكن اقول ان انت وهي بتعبد نفسك، بتعبدها عبادة، والامر ده واضح وكثير في زماننا. عبادة النفس، حطم صنمك. واللي تاني، ولسه كان في حد بيقول لي من شوية، ما كفاية بقى موضوع صنمك ده، ولكن في بنت من بناتنا صغننة طيبة بتطلع الأولى على طول وحفظت القرآن كله، قالت فجات الشهر ده في نتائج الشهر، وربنا يكرمها ليلى ويجعل ليلى كليلى تانية. قالت ايه الشهر ده جابت نتائج اقل شوية، فبعد المعاتبات قالت ايه؟ قالت الحمد لله كده كويس، عشان كان في صنم جوايا بيكبر ان انا احسن واحدة، فكده ربنا كسرني. كلام زي الفل من بنت صغننة في اولى اعدادي ولا حاجة. الشاهد ايه؟ ان احيانا الصنم جوانا بيكبر ويكبر ويكبر لحد ما نبقاش شايفين الا الصنم، ونقول هو فين ده، لان هو نفسه حجب عنا الرؤية. اللي شايف نفسه وبيحب نفسه وبيعبد نفسه، لما نيجي نقول الكلام ده يقول لا انا مش كده. ليه؟ لان هو مش شايف. حبك الشيء يعمي ويصم. الشاهد ايه؟ ازاي اقاومها نفسي؟ ازاي اجاهدها نفسي؟ ازاي اجاهدها وانا بحبها؟ ازاي اقاومها؟ ازاي انتصر عليها واللي بتدعو اليه مرغوب عندي ومحبوب ليا وموافق هوايا؟ ازاي اتغلب عليها؟ وانا ضعيف قدامها، ازاي انتصر عليها وانا في كل موقف نفسي تضحك عليا، نفسي بتخدعني، اقعد مع نفسي عشان اقول عيوبك ايه يا ناس، تضحك عليا تخدعني فعلا، تمكر بيا نفسي، نفسي تغرر بيا في المواقف وتاخد عملي ليها وما توصلوش ابدا لربنا. اعمل ايه؟ هل اغلقت الابواب وانتهت المعركة وانتهى الامر ام ماذا؟ ايه الموضوع؟ حاجة بقت صعبة اوي صراحة، والجواب ببساطة اعترف بضعفك لتستطيع ان تستعين بالله. ارجع الى اصلك الضعيف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فقاتل، قال سبحانه وخلق الانسان ضعيفا، وقال سبحانه الله الذي خلقكم من ضعف، قال جل جلاله يا ايها الناس انتم الفقراء. مدد يا رب، تحتاج ان تطلب المدد من الله، يبقى لازم من اظهار الافتقار وزيادة الذل والخضوع لله، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. ولكن ما زال السؤال قائما، كيف نجاهد من نحبه؟ لن نستطيع ان نعلن الحرب على انفسنا ونرفع راية الجهاد ضد انفسنا الا اذا خاصمنا انفسنا واتخذناها عدوا. عدوا، عدوا. كيف؟ لن يتم ذلك الا اذا تتبعنا آفات النفس، حينها توقن ان هذه النفس لا تريد بنا الا الشر، ومن وراء هذا الشر جهنم والعياذ بالله. زي ما قلت لك كده بمنتهى البساطة، لا، اي امرأة لو سبت نفسها، بلاش اقول اي رجل، لو ترك نفسه للمعاصي والسيئات يعمل ايه؟ سيرتكب كل الموبقات، صح ولا لا؟ كل الموبقات. ما بقولش ان ما فيش غير الزنا، لا لا لا لا، ليه؟ في ناس عندها الفلوس اهم من الزنا، سرقة، في ناس عندها ظلم الاخرين والطغيان عليهم هو الهوى، هو الشهوة النفس دي، وهكذا. هذه النفوس، النفوس بداخلها افات. يعني عنده، في واحد عنده اهم حاجة في الموضوع انه ما يصليش، عايز يبطل صلاة، هو ده جهاد نفسه في الصلاة، وده جهاد نفسه في المال، وده جهاد نفسه في النساء، وده جهاد نفسه في ظلم الاخرين وايذاء الاخرين، جهاد نفسه هي النفس. لذلك اعرف افتك. انا قلت قبل كده ان كل انسان مهما يكن طالما انه بشر في نقطة ضعف، واللي ما يعرفش نقطة ضعفه سيؤتى منها وسيضيع من جهتها. في نقطة ضعف جواه، في واحد عنده نقطة، واحد عنده نقاط، واحد كله ضعف. لازم تعرف فين نقاط ضعفك ونقاط قوتك، وتقدر تنتصر ازاي وليه بتهزم. لابد من البحث والتنبؤ عن امراض النفس، والتعمق في البحث عن اثار هذا المرض في داخلنا. مثلا عشان نبدا العلاج، اذا وجدنا اننا نسعى الى الشهرة والمعرفة وسط الناس من خلال بعض تصرفاتنا، هذا مظهر من مظاهر الرياء وحب الجاه، نعمل ايه؟ في كل علاج للنفس نأخذ السلوك المضاد، وهو ده كلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء بقى، وبيقول ايه؟ وقد اجمع العلماء على ان النفس لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها، ولن تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. داؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك، يبقى الداء هو الدواء، داؤه حب الشهرة، الدواء كراهية الشهرة، كراهية الشهرة. احنا قلنا كده لما كنا بنقول قلب الصدر وقلب فؤاد ولب، ان الصدر علامة صحته اذا انشرح بشيء ضاق بضده، فحين ينشرح بالاسلام مش كفاية، لازم يضيق بالكفر والنفاق والشرك وكل المعاني التي يكرهها الله، لازم يضيق بها. يبقى مش مسألة حب الشهرة علاجها ان انا ما اشتهرش، لا، ان انا اكره الشهرة. قل لي مش ممكن، لا ممكن. قل لي مستحيل، لا مش مستحيل. واريد ان نتعلم هذه القضية عن تجربة حياتية على مدار السنين دي كلها من عمري، ان كل شيء ممكن مع هذه النفس، ما فيش مستحيل، ما فيش ما اقدرش، تقدر. يبقى ناخذ دايما في علاج النفس السلوك المضاد، حب العزلة، حب الخمول، كراهية المدح. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كان بيمدح كان يكره ذلك. اقرأ النص، يظهر كراهية ذلك في وجهه، مدح فبكى وظهر عليه كراهية ذلك، وقال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني افضل مما يظنون. لو تدبرنا القول ده، تأملناه، ساعتها الامور عندنا تبان ازاي نكره المدح. ان حد بيقول لي ده انت كذا وكذا، فسيدنا ابو بكر يقول ايه؟ اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. على طول تذكر ما لا يعلم هؤلاء الناس من ذنوبه ومعاصيه، وحاشا لأبي بكر أن يكون له ذنوب رضي الله عنه، لكنه كراهية النفس وعداوة النفس، أن تحب النفس هذا المدح أو تركن إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد مدح أخيه قال قصمت ظهره لو سمعها ما أفلح أبدا. النفوس تميل إلى حب هذا. الناس دايما كان يقول له إيه، أغشك ولا أقول في وشك؟ يقول لا غشني، لا غشني. سبحان الله العظيم، كثيرا ما تضع الزوجة الطعام وإيه رأيك في الأكل، حلو؟ لا مش حلو. ليه؟ قول لي حلو. أقول حلو وهو مش حلو. آه بقت آفة. ده الموضوع ده لو اتفتح دلوقتي أنا عندي محروق منه، أن كل الناس اليوم يقول لك شجعني، قول لي كلمة حلوة، أشجعك على عمل، يعني اعمل حاجة حلوة وأشجعك بيها، لكن أشجعك بالكذب، أشجعك بالباطل. والكل النهاردة، الكل صغير وكبير، زوجة وأولاد، واللي بيتعلم واللي بيتربى واللي طالب العلم واللي ماشي في سبيل الدين، كله عايزك تشجعه، تنفخ فيه بالباطل. يا ريت بحق، أنا مستعد أشجع بحق، أشوف حاجة حلوة أشجع عليها، لكن أشجع بالباطل إزاي؟ ولذلك إذا ربنا أكرمنا واستمرينا في كيف وأخواتها دي، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. إذا استمرينا في كيف وأخواتها، وهنتكلم عن تربية الأولاد، هتكلم الأول عن طغيان الأولاد. النهارده الأولاد في زماننا جاتني شكاوى كتير جدا. الورق بتاع الاس ام اس هو بفكروني نجاوب على حاجه منه النهارده. كثرت كلمه ان ابويا عقاني قبل ان اعقه. اتكلم يا شيخ عن بر الاولاد. الاباء النهارده كل ولد عايز ابوه وامه يمشوا على هواه، يعملوا اللي يرضيه، عايزهم يبقوا خدامين ليه، عايزهم يبقوا سلم يدوس عليه بالجزمه. مين اللي قال كده؟ الدين ما بيقولش كده. الدين بيقول اذا الولد وقف على رجليه اذا بلغ السعي، مش من حقه حاجه على ابوه، يوكل نفسه ويعلم نفسه ويجوز نفسه ويصبر على نفسه ويبقى راجل. هو ده اللي الدين بيقوله. ايه حق الولد على ابيه؟ ان يعلمه حتى يبلغ السعي، ان يكفله ينفق عليه حتى يبلغ السعي بس. لكن القضية النهاردة بنرجع تاني لحب المدح. خلاص بقى كل الناس مش عايز حد ينصحه، بلاش بقى، مش عايز حد ينصحه ولا حد يدله على خطأ فيه ولا حد يشد عليه عشان يقوى عضده ويقف على رجليه ويبقى راجل. عايز يعيش عالة، والناس تقول الله الله عليك، ده انت عايز، انت احسن واحد في الدنيا دي، انت بطل، احنا نقدر نستغنى عنك، احنا ما نعرفش نعيش من غيرك. وعايز الناس كلها تقول ده انت جميله ورائعه ورقيقه وممتازه، يا سلام على الحلاوه، ده انت لو في اتنين منك كانت مش عارف كان ايه اللي حصل صراحه. العلاج اخذ السلوك المضاد، دي كلها مظاهر من مظاهر حب النفس. لو ان الانسان ابغض نفسه في الله لله فانه ساعتها لا يفرح بمدح لها. سيدنا ابو بكر قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني افضل مما يظنون. حب اللي هم بيقولوا عليه ده، يا رب اجعلني افضل من اللي بيقولوا عليه ده، ولا تؤاخذني بما يقولون. يا رب انت تعلم انني كاره لما يقولون فلا تؤاخذني به. يا رب انا لم اذلهم ولم ازعم ما يقولون فلا تحاسبني عليه. ده سيدنا ابو بكر. طيب، من رأى في نفسه إحساسا بالذات وشعورا بالأفضلية والفوقية على غيره، يعمل ايه؟ انه حاسس انه احسن من الناس كلها، حاسس انه احسن واحد، حاسس بالأفضلية والفوقية على غيره، يعمل ايه؟ يتكلف احوال المتواضعين، يكثر الجلوس مع الفقراء والمساكين، يقترب ممن هم افضل منه، يقتنع اساسا ان هناك من هو افضل منه. احيانا الانسان من جواه كده يحس ان مفيش حد احسن منه، ويقيض له مجموعة من الإمعات والمنافقين حوله ينفخونه وهو يصدقهم ويذمون غيره، فيظل حاسس ان هو الوحيد اللي بيقول الحق، والوحيد اللي بيعمل الحق، والوحيد اللي فيه خير، والوحيد هذا الإحساس قاتل، قاتل، خطر، كبر، يودي جهنم والعياذ بالله. لذلك هذا الإحساس ينبغي، الإحساس مجرد الإحساس بذلك ينبغي أن يعالج. قلت لك عمرك مرة غسلت حمامات المسجد؟ ذل نفسك لله شوي. عمرك مرة قعدت في التراب في الأرض في مكان سجدت؟ عمرك مرة رحت بيوت الفقراء، ناس الغلابة اللي ساكنين تحت السلم حيث الروائح اللي انت مش بتحبها والهيئات اللي انت مش بتحبها، قعدت في وسطيهم وتكلفت البساطة؟ تتكلف وتقعد وتضغط على نفسك؟ قول لي طب وليه؟ ليه كده؟ علشان اقتل في نفسي العجب والكبر والغرور وحب التأليه، عزقت نفسي الأمارة بالسوء، اقتلها، ان انا اتكلف التواضع لحد ما اتخلق بيه ويبقى خلقي. وزي ما قلنا التواضع نفسه الا تظن نفسك فوق المنزله التي تواضعت فيها. بمعنى ايه؟ زي ما قلت كده، انا خارج مع واحد فقير من المسجد ويطلب طلب، وقعدنا على الارض كده على الرصيف جنبه، واحنا قاعدين كده ما احسش ان انا متواضع، لا لا لا، احس ان ده الوضع الطبيعي، ان انا اقل من كده كمان. هو ده العلاج. من وجد انه يحب ان يرى الناس مكانه يلزم الاصرار في اعماله، ويكون جهاده مع النفس عدم إفشاء هذه الأعمال. مثلا من رأى في نفسه حب الكلام وحب الاستئثار بالحديث يلزم نفسه الصمت ويجاهدها في ذلك. مثلا من رأى في نفسه عدم حب الخير للناس في جواه حقد، عايز هو يبقى احسن من الناس كلها. انا قلت كتير مش مشكلة انك تشوف عند واحد خير فتتمنى زيه، لكن المشكلة انك تكره الخير للناس. يعني لو شفت واحد جارك جاب عربية جديدة، قول يا رب ارزقني عربية زيها، دي ما يجراش حاجة، مش عيب، ولا حرام ولا غلط، قول يا رب ارزقني عربية زيها. لكن الخطر والحرام والغلط انك تكره ان عنده عربية تحقد عليه تقول جابها منين ده، ده ما يستاهلش يركب عربية، ده المفروض يجري ورا العربية، ما ينفعش تقول كده. لا يجوز انك تحقد عليه ان بقى عنده سيارة. طب اللي يلاقي في نفسه حاجة زي كده، ان شاف واحد بقى عنده فلوس يزعل يتضايق، هو لقى نفسه كده متضايق. لو سألناه متضايق ليه، طب انت متضايق ليه؟ ما اعرفش بس متضايق، ما يستاهلش. وانت مالك، انت اديتهم معاك، الله الكريم هو الذي رزقه، ولما ربنا رزقه ما خدش من عندك حاجة. طب اعمل ايه؟ يدعو له بظهر الغيب، يروح يزوره، يكره نفسه على الإحسان إليه والخضوع ليه، يكثر من مدحه في غيابه، يثني عليه أمام الآخرين، وهكذا. لذلك إخوتي قبل ما نختم الحلقة دي، جت كده نفسة مصدور للحرقة على أحوال الأمة والنصح للأمة، وطالب أن تكون هذه الأمة هي الأمة المثالية على مستوى العالم، أن يبقى أي مسلم في الدنيا هو أحسن إنسان، ليه دايما مخلص في عمله، متقن في عمله، دقيق في مواعيده، محب للخير، لا عنده حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء، أمين ما بيخنش، طيب ما فيهش خبث ولا مكر. هو ده المسلم اللي بنتمناه في تعاملي مع الآخرين. أما تعاملي مع ربه لا، يسارع للخيرات، نحس في بلاد المسلمين بالأمان والبعد عن الحرام، لا في الأكل ولا الشرب ولا في الفسوق والفجور والمعاصي، تحس ان مجتمع ملتزم بالدين محب للدين. ده اللي بشتهيه واتمناه لبلاد المسلمين. ازاي؟ نبدأ من كل واحد بنفسه يبحث عن امراضه ويعالجها. اخوتي في النهاية الامر الامر والاخطر هو الاستمرار والمداومة، ما يبقاش الانفعال في اللحظة دي بس، ان احنا انفعلنا الان خلصت الحلقة خلص الموضوع، لا، استمرار العلاج، المداومة، بناء العقل، تعبيد القلب، تزكية النفس، اخضاع الهوى. لابد من وجود قوة دافعة تدفع للمحافظة والمداومة والاستمرار. نجيبها منين؟ قوة دافعة تدفع الأمة ككل للحفاظ والمداومة والاستمرار على تعبيد القلب للرب، تزكية النفس من الآفات، إخضاع الهوى لمراد الله. نجدها منين القوة الدافعة دي؟ دي في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.